بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. خاطرة اليوم بطلتها أميرة من أميرات البيت العباسي اسمها الخيزران. خيزران الزين قبل الري، بعض الناس كتبها، وبعض الكتب كتبها الخيرزان، لا الخيزران. واحنا اصلا في اللغه الدارجه عندنا بنقول الخرزانه، بنقدم الري قبل الزين، لكن هي الزين قبل الري الصح، الخيزران او الخيزران. الخيزران ده نوع من النباتات اللي هو زي القصب او الخوص، بيبقى لين شوية، وتسمى به المرأة للدلالة على حسن القوام، فمن هنا جاء اسمها. هي أصلا جارية يمنية، واشتراها المهدي ابن أبي جعفر المنصور وأعتقها وتزوجها، فصارت يعني من أمراء البيت العباسي أو الأسرة العباسية، زوجة الخليفة محمد المهدي ابن الخليفة الثاني أبي جعفر المنصور. وعلى فكرة هي أم خليفتين، موسى وهارون. موسى اللي هو لقب بالهادي، حكم سنة واحدة، سنة 169 ل 170، وهارون اللي هو هارون الرشيد، حكم من 170 ل 193. فهي زوجة محمد المهدي وأم موسى الهادي وأم هارون الرشيد. امرأة حازمة، شاعرة، عاقلة، ليها مواقف وعليها مواقف، يعني هي ليها يعني أمور تحسب لها وأمور تحسب عليها، لكن احنا هناخد موقف معين، قدوة معينة عملتها الخيزران، والحقيقة من المواقف المؤثرة ومن المواقف اللي مفروض انها تكون فيها قدوة للرجال وقدوة للنساء. الموقف ده رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق بسنده إلى إبراهيم ابن المهدي. مين إبراهيم ابن المهدي؟ إبراهيم ابن المهدي أخو هارون الرشيد، بس مش ابن الخيزران، ابن أم أخرى اسمها شكلة. وطبعا الخلفاء والأمراء كان بيبقى عندهم زوجات كتير وعندهم جواري كمان، بيسموهم أم ولد يعني. فهو كان إبراهيم ابن المهدي اللي بيحكي القصة، تبقى بالنسبة له الخيزران زوجة أبيه. فبيقول دخلت على الخيزران أم الرشيد فوجدتها على نمط أرضي، والنمط على بساط أرمني. النمط اللي هو زي الغطاء اللي بيحطوه فوق السجاد، فهي قاعدة على سجادة أرمنية، أرمنية يعني صنعها فخيم جدا، وعليه زي النمط ده البساط بيتحط فوق السجادة لحمايتها، فهي قاعدة على هذا النمط الأرضي الخيزران. وعن يمين البساط ويساره نمارق أرمنية أخرى، وعلى أعلى نمرقة فيها زينب بنت سليمان بن علي. نساء كتير قاعدين، كلهم من نساء العيلة المالكة وبعض الجواري، وفي نمط خاص جدا محطوط في مكان معين كده عليه زينب بنت سليمان ابن علي. زينب بنت سليمان ديت زوجة إبراهيم الإمام. إبراهيم الإمام هو مؤسس الدعوة العباسية، أخو العباس السفاح وأخو أبو جعفر المنصور، فديت كبيرة العيلة، واحدة ست طاعنة في سن كبيرة قاعدة في مكان معين كده، ديت زوجة إبراهيم. إبراهيم الإمام مات قبل قيام الدولة العباسية، مات سنة 131، والدعوة العباسية قامت سنة 132، وتشير الشبهات كلها لأنه قتل. وطبعا هو قتل بعد ظهور الدعوة العباسية، والدولة الأموية كانت بتقاوم الدعوة العباسية اللي هي خارجة على الدولة الأموية. فإبراهيم الإمام اللي هو المؤسس هذا قتل، واستخلف قبل ما يموت إن لو قامت الدولة العباسية يكون أول خلفاء أخوه العباس اللي هو السفاح، مشهور بالسفاح، ويكون بعديه أبو جعفر المنصور. فدي كانت قاعدة في القاعدة. فإبراهيم ابن المهدي بيحكي الموقف إن قاعدة الخيزران وقاعدة معاها زينب بنت سليمان، زينب بنت سليمان لها مكانة كبيرة زي ما قلنا إن هي زوجة إبراهيم المؤسس اللي هو مشهور بإبراهيم الإمام. وهم قاعدين كده دخلت امرأة دخلت الأول يعني جارية بتنبه على وجود امرأة، وسمحت ليها الست بالدخول او الخيزران بالدخول بدون ما تعرف هي مين، لان ما رضاش تقول هي مين. فالجارية استأذنت، في واحدة ست بتقول ان هي عايزة تدخل وهي رفت الثياب، هيئتها مش يعني حسنة، لكن ما رضاش تقول لي هي مين، ادخلها ولا ما ادخلهاش. فالمهم ايه، قالت لا دخليها. دخلت فقالت يا زوجة امير المؤمنين، بتخاطب الامرأة الراثة دي، بتخاطب خيزران اللي هي زوجة الخليفة وام ولي العهد، فبتقول لها انا مريا، تعرفها بنفسها، انا مريا. مين مريا؟ مين الهيئة، مين الامرأة اللي هي بهيئة رثة وحالة يعني تصعب على كل الموجودين؟ قالت انا مريا زوج هشام بن عبد الملك. يا الله، هشام بن عبد الملك الخليفة الاموي مشهور، وده حكم 20 سنة من 105 ل 125، يعني كان قعد خليفة فترة طويلة وكان من خلفاء العظماء حقيقة في تاريخ الدولة الاموية. بتقول لها انا زوجة هشام بن عبد الملك ثم زوجة مروان بن محمد من بعده. هشام بن عبد الملك لما مات حصل يعني كذا ولاية، وبعدين تولى مروان بن محمد. مروان بن محمد ده آخر الخلفاء الأمويين، فاتجوزت خليفتين، كانت خليفة زوجة هشام بن عبد الملك، وبعد ما مات تولى كذا خليفة، وبعد كده تولى مروان بن محمد، فتزوجت مروان ابن محمد، فزوجت خليفتين. وصلت بقى الحل كده، لان طبعا الدولة العباسية كانت دولة دموية للغاية. اما قامت الدولة العباسية قتلت كل الخلفاء والامراء الامويين ولم تترك منهم الا الذي هرب شرد، لكن معظم العائلة الاموية قتلت وصدرت كل الاموال بتاعت الدوله الامويه. فانتهى بقى الحال الى هذا، انها مش لاقيه تاكل ولا لاقيه تشرب، اللي هي زوجه هشام ابن عبد الملك وزوجه مروان بن محمد الاموي. فحالتها فعلا مش لاقيه تلبس، داخله في لبس رث للغايه. فقالت انا مريا زوج هشام بن عبد الملك ثم مروان بن محمد من بعده، نكبها الزمان حتى أصارها الدهر إلى عارية ما يسترها مما هو عليها. إبراهيم بن المهدي واقف بيرصد الموقف، بيحكي الحكاية، فيقول فبينت، شفت أن زينب بنت سليمان اللي هي الست الكبيرة زوجة إبراهيم الإمام رأت الدموع تدور في عين الخيزران. زينب بنت سليمان أكبر واحدة في القعدة في الجلسة، شافت أن الخيزران تأثرت برؤية مريا بهذه الحالة، وبدأت الدموع تظهر في عينين الخيزران، كان عندها رقة وعطف، فخافت أن هي تعطف عليها. زينب بنت سليمان شديدة وعنيفة، فقالت تنادي الخيزران اتق الله أن يدخله رقة لهذه الملعونة فتتبوئي مقعدك من النار، مش عايزاها ترحمها. ثم التفتت إلى مريا، ليه هذه الشدة في قلب زينب بنت سليمان على مريا؟ التفتت إلى مريا، قالت لها بل فدام ما أنت فيه يا مريا، أنت في حالة من الذل الآن وفي حالة من الحالة الصعبة، رثت الثياب وضعيفة الحال، أتمنى أن يزيد هذا الوضع، تشمت فيها، بل فدام ما أنت فيه يا مريا كأنك أنسيت. ليه بقى الحقد الشديد ده؟ قال كأنك أنسيت دخولي عليك بحران. حران دي مدينة في جنوب تركيا الآن، كانت في الدولة العباسية، وكان هي المكان اللي مات فيه إبراهيم الإمام. كان إبراهيم الإمام في الشام، ولما قامت الدعوة العباسية اتقبض عليه وبعتوه في سجن في حران، وهو في السجن مات، فبيقولوا سموه، فهي مرات الرجل اللي تسمى ده، فدخلت عليها على مرات مروان بن محمد. ساعتها كانت انتقلت بقى من هشام بن عبد الملك الى مروان بن محمد، ده في اخر عهد الدولة الاموية، وبتستسمحها ان هي تاخد ابراهيم الامام عشان تغسله وتكفنه وتدفنه بمعرفتها، لان هي خايفة ان ينبش قبره من الامويين لانه منقلب على الدولة الاموية. ف فدخلت بتستأذن مريا ان هي تتوسط لها عند مروان بن محمد الخليفة جوزها ان هي تاخد الجثة بتاعت ابراهيم الامام تكفنها بنفسها وتدفنها بنفسها. فساعتها مريا رفضت وقالت لها هذا كلام خاص بالرجال، ما للنساء والدخول في الرجال. ثم أمرت بإخراجي من دارك بغلظة، فسبتك ورحت مروان بن محمد الخليفة نفسه، دخلت عليه فوجدت عنده الرقة وقال لي أنا مش ممكن أمثل بابن عمي، المويين والعباسيين هم عيلة واحدة في الآخر كله قرشي، فقال لي أنا مش ممكن أمثل بابن عمي، عايزاني أخرجه وأدفنه أنا وأكرمه أدفنه مع أنه خارج عليه، أو أن أنا أدهولك لو أنت عايزة. فقالت بل أعطيني إياه، فأعطاني إياه. هي بتحمد لمروان بن محمد فعله لكنها في قلبها غيظة على هذه السيدة. مريا تعمل ايه في الموقف ده؟ مريا يعني قالت لها انت عملت فيا كده فانا بعمل فيك كده دلوقتي واحده بواحده. فمريا بمنتهى الحكمه يعني الحقيقه وفقت في هذا الموقف، قالت لها ايه؟ التفتت الى زينب، كانت بتكلم الخيزران، التفتت الى زينب وقالت لها كانك يا بنت سليمان، زينب بنت سليمان يعني، كانك يا بنت سليمان حمدتي لي عقبه امري في قطيعة رحمي. أنا ساعتها غلطت وقطعت رحمك ومتوسطت لكيش، شفت لو وصلت لإيه؟ ما أنا وصلت دلوقتي بكده. فأردت أن تزيني قطيعة الرحم لزوجة أمير المؤمنين حتى تصير إلى ما صرت إليه؟ يعني لو هي برضو خدت مني نفس الموقف ما هتصير لنفس المصير. فأنت عجبك اللي أنا فيه دلوقتي عشان عايزك توصلي أم أمير المؤمنين وزوجة أمير المؤمنين لهذا الوضع؟ ثم التفتت إلى الخيزران وقالت لا صدقت فيما ذكرت عني، أنا فعلا عملت فيها كده، وذلك الفعل مني ساعتها أحلني هذا المحل والسعيد من اتعظ بغيره. هتعامليني كده هتلف الأيام وتحطك في نفس الموقف. أثرت جدا جدا الخيزران والتفتت مريا بعد ما قالت الكلمتين دولت وماشية، قالت لا لا لا ماشية راح فين؟ ما ذنبي أنا؟ الخيزران قالت اللي ردت عليك زينب بنت سليمان ما ذنبي أنا؟ نهضت إليها الخيزران وهي زوجة أمير المؤمنين السيدة الأولى في البلاد وأم ولي العهد أو أم وليي العهد عشان تعانقها، فقالت لها لا لست بهذه الحالة، ما أقدرش أعنقك وأنا بهذا كده، أنا هأذيكي بالعنق. قالت لها إذن الحمام، دخلتها الحمام وجابت الجواري بتوعها وقالت لها اهتموا بيها، ودخلوا الجواري معاها ورجعت الجارية تضحك، تقول لها بتضحك على إيه؟ قالت لها بتتحكم فينا أكثر مما تتحكمين أنت فينا، يعني ما هي زوجة خلفاء قبل كده. المهم وضبوها وخرجت في أطيب الأمور، أعطتها ثياب طيبة وعطر وجلست معها وقالت لها اعملي اللي انت عايزاه في المدينة في بغداد. خدتها فرجتها على البيوت بتاعت العباسيين، اختار البيت اللي انت عايزاه، القصر اللي تحب تعيش فيه. شوف، وفعلا اختارت مريا قصر من القصور قعدتها فيه وملت لها القصر من الأثاث، ثم وهبتها 500,000 درهم وقالت لها أي شيء تحتاجيه إلى أن يعني يأتي أجل الله عز وجل تعودي إلى الخيزران، تعودي إلى بيت أمير المؤمنين ليعطيك ما تريدينه. وكملت الحياة بهذه الصورة مريا في رعاية الخيزران. ارحموا عزيز قوم ذل، هذا من كلام الفضائل بن عياض، بعض الناس بترفع الرسول صلى الله عليه وسلم وطبعا ليس حديث، هو كلام الفضائل بن عياض. العفو عمن أساء إليك، عدم الشماتة في الأعداء، الامويين والعباسيين ألد الاعداء، الاثنين بيكرهوا بعض كراهيه شديده. العباسيين انقلبوا على الامويين وبعد كده قتلوا منهم، العلاقات بينهم يعني كانت في غايه الشده. لكن خيزران كان عندها التسامح، عندها الرحمه، عندها الرفق، عندها الرقه، نسيت هذه الشماتة، قابلت الإساءة التي فعلتها بالفعل لمرية قبل ذلك مع زوجة إبراهيم الإمام، قابلتها بالإحسان الشديد، قابلت الإساءة بالعفو، قابلت الشدة والغلظة بالرحمة، ولم تنصع لكلام زينب بنت سليمان على ما كانت زينب بنت سليمان في الأسرة العباسية، إنما فعلت هذا الأمر وعفت عمن ظلم يعني أبائها أو أجدادها، وطبقت الحديث النبوي، حديث مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. خيزران في الموقف عملت الثلاثة، عملت الثلاثة فعلا، تصدقت على السيدة وعفت عنها فزادها الله عزا وماتت وهي أم أمير المؤمنين، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، تواضعت في هذا الموقف الكريم. ناخد حياة موقف يعني عبرة وقدوة من الخيزران في هذا الموقف، بناخد اننا ما نشمتش في حد وان ظلمنا في يوم من الايام او يعني جرحنا او اساء الينا، ناخد خلق العفو وخلق الرحمه، وهذا يرفع من قدرنا. مش ابدا لو انت تمكنت من رقبه احد ان انت يعني تذيقه الذل وتعتبر ان انت انتصرت. النصر الحقيقي ان انت تستطيع ان تعفو وانت في يدك العقاب، ان انت تسامح وانت في يدك الشدة، تصبح رفيق ورقيق، وهذا كان سلوك النبي صلى الله عليه وسلم. جزى الله الخيزران خيرا على هذا الموقف، واسأل الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.